بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. سادتي وأحبة المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة المعارف الفضائية، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، حياكم الله وبياكم، نرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الفقهي نهج الشريعة. أحبتي، أرقام هواتف البرنامج ستظهر إن شاء الله بعد لحظات أسفل الشاشة لمن يود الاتصال والمشاركة وطرح الأسئلة الفقهية إن شاء الله. دعوني لنا نرحب وإياكم بضيف البرنامج الدائم سماحة السيد أخبير المدني، فأهلا ومرحبا بكم. حياكم الله. حياكم الله. بقي لدينا كم سؤال من الحلقة السابقة. الأخ أبو محمد من ديقار يقول إذا شخص معلم أو مدرس وكان على طول السنة يعني يعتبر كثير السفر باعتبار يقطع مسافة الشرعية، بالعطلة يعني عطلة 3 أشهر أو 4 أشهر يرجع عن كثرة السفر، يعني يصير صلاة قصر إذا سافر إلى مكان آخر أم يظل يتم الصلاة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل. إذا كان شخص كثير السفر وصدق عليه عنوان كثير السفر، لكن تحصل عدة فترة انقطاع، هاي الفترة ما بها كثرة سفر، يعني مثلا إذا واحد مثلا عمله في الصيف فقط، يعني كثير السفر هو في الصيف، في الشتاء مو كثير السفر، فإذا كان كثير السفر في الصيف يتم في جميع أسفاره في الصيف، أما في الشتاء فهو ما يعتبر كثير السفر، فيقصر إذا سافر في الشتاء. بالعكس أيضا عندنا مثلا الطلبة مثلا المعلم المدرس في أثناء فترة الدوام إذا كان يصدق عليه عنوان كثير السفر، في هذه الفترة يكون صلاة تمام، أما في العطلة الصيفية إذا زال عنا العنوان هذا فتكون صلاة قصر، إلا إذا كان يسافر المقر عمله، يعني مدرس عنده كثرة سفر، مسافة مثلا أكثر من 44 كيلو، ويستمر لسنوات في هذا المكان. بالنسبة لهذا المكان حتى في العطلة الصيفية يعني مقر العمل يكون صلاته تمام إلى أن يعرض، ما طول هو لم يعرض يصلي تمام في المقر. فعندنا مقر وعندنا كثير السفر، كثير السفر يزول عنا هذا العنوان كما مثلا في العطلة الصيفية، أما المقر ما يزول إلا بالإعراض، إذا عرض يزول. نعم أحسنت. أم علي معانا من بغداد، أول اتصال، السلام عليكم. حجية أم علي من بغداد، ومعاني إذا كانت تسمعني من بغداد ماكو معاني. سؤال آخر يقول شخص قدم لي. تفضل يا معاني. ألو. تفضل يا معاني. يا سمعش. ألو. ما تسمعني. شخص أعطاني هدية وأنا أدري متأكد 90% أنه هاي الهدية أموالها حرام، شنو حكم الشرع هنا؟ استلمها ارجعها اصدق بها؟ اذا استلمها ينطيها للمالك، اذا كانت حرام فينطيها للمالك، يفحص عن المالك مالتها وينطي هذه الهديه اللي جت يعطيها للمالك، واذا يعني بعد ما مستلمها فليستلمها، اذا اعطاه اياه ويدري انه هذه الهديه حرام فليستلمها. هو ما قال الهدية مسروقة حتى يرجعها للمالك، الأموال اللي اشترى بها الهدية هي يدري بها أنه أموال حرام. لا، ذا الأموال اشترى بها الهدية وكانت المعاملة كلية في الذمة، فيقدر يأخذ هذه الهدية وذمة هذا ذاك الشخص اللي اشترى الهدية بأموال حرام ذمته تبقى مجهولة بهذا المال الحرام. أما بالنسبة لهذا الشخص المهدى يستلم. المهدى إليه إذا كانت المعاملة كلية، وهي في الغالب المعاملات يعني كلية في الذمة، فيقدر يأخذ الهدية. أحسنت. أم زهراء معانا من بغداد، السلام عليكم أم زهراء. سيدنا بلعز أحمد، يعني عندي مبلغ من المال. إيه. يعني حبيت أعطي الشخص قلت له رجع لي يا ورق يعني عراقي رجع لي يا ورق زين يعني هذا هندي حرام يعني التفاف على الشريعة أو وأنا مقلدة للسيد الصدر يعني تي بعتي لعراقي بوراق لو شلون لو هيك بس قرب أنا طيته مع يعني مثلا مليون قلت له رجع لي يا ورق يصير يعني مليون وربع زين بدون زيادة يعني لا بدون زيادة قلت له رجع لي يا ورق واضح يعني بالدولار واضح وأنا مقلدة للسيد الصدر واضح واضح واضح شكراً جزيلاً. كرار معانا من واسط. السلام عليكم يا كرار. كرار من واسط فضل يا كرار. جيد. أبو منتظر من واسط كان سؤال أنه أكو رجل خلنا نأخذ هذا الاتصال. أسماء معانا من بيقاس. السلام عليكم. أسماء من ديقار. أسماء تسمعيني؟ أحمري. إيه عندي سؤال للسيد. تفضل يا أسماء. أختي. إيه أسمعكِ عندي. أختي بالتجاوز قاعدة. زين. إيه أختي بالتجاوز قاعدة. زين. إيه وراحت للمرجع جوز لها يصير قاعدة قاعدة بيه المعتمد. أبو حسين معانا من واسط. السلام عليكم يا أبو حسين. حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله. مولانا. السلام عليكم مولانا. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. مولانا أنا عسكري. زين. أداوم برا مادي وأهلي بالكويت. إيه. إيه كمل. بالالتحاق وبالنزول. يعني برمضان بالصلاة أقصر أتم الصلاة كم مرة تروح للتلتحق أداوم عشرة بعشرة بديل عشرة بعشرة واضح شكرا يا أبو حسين أبو حسين آخر من واسط له هو نفسه أبو حسين آخر من واسط تفضل يا أبو حسين أبو علي معانا من بابل سلام عليكم يا أبو علي أبو علي من بابل جيد أم حسن من بغداد تقول عندي مبلغ خمسته وأكو أحد الأشخاص أطلبه بس أدري بما عنده يسددني يصير المبلغ اللي أطلبه هي أعتبره خمس نعم إذا كان من سهم الإمام تنتظرينه الواجب عليك أنه تنتظرينه ما طول هو مؤسر وما عنده فتنتظرينه إلى أن يصير مؤسر عنده قابلية يسدد المبلغ هذا ويسدد لك الدين مالتك إذا كان سيد فبإمكانك أنه تأخذين وكالة من عنده يعني وكالة من الفقير السيد تأخذين من عنده وكالة بقبض الحق الشرعي واستيفاء واستلام DNH من عنده يعني ما يحتاج تسليم واستلام سلمه بعدين لا وكالة يعني يكفي انه ممكن ياخذ وكالة جيد ام نور من النجف تقول كن صايمة قضاء وقبل اذان المغرب جاءت الدورة هل صيامي صحيح ام لازم اعيده عذرا سمعت السيد ناخذ ام سجاد من بغداد السلام عليكم ام سجاد الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله السلام. اختي اهلا وسهلا بس السؤال للسيد تفضلوا تفضلي ام سجاد ام سجاد تسمعيني الو اسمعك تفضلي سؤالك سؤالك الو وياك وياك سؤالك ام سجاد أنا كل شهر الدورة تجيني 15 يوم هذا أخذ مهار صلاتي وصومي نفس كل 18 يوم تجي الدورة لو هي نفس الدورة 18 يوم أم سجاد أي كل 15 يوم تجيني الدورة وهسه جانا رمضان واقول شلون يعني هذا رمضان؟ يعني تجيك مرتين بالشهر؟ عفوا اختي مرتين بالشهر تجيك؟ اي بس الشهر في الشهر 15 يوم تجيني و 15 يوم. لا عفوا الدورة تطول 15 يوم لو كل 15 يوم تجيك. اي هي كل أبو علي معانا من باب. السلام عليكم أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أبو علي. السلام عليكم سمعت السيد. وعليكم السلام ورحمة الله حياكم الله. عندك تفضل يا سيد. تفضل. هذا هو اللي يمسح اللي يتوضى واحد من يتوضى أنت على رأس الرجال شو يقول بالله بالطبط؟ أي السيد وقفنا شوية. يعني من الذكر قصدك؟ إيه إحنا بالذكر يمسح من أنت على رأس يمسح أول شيء عليهم وعليك الرجلين والورب المرات. واضح. السؤال الثاني اللي يريد واحد عنده قمت من قضاء مثلا صلاة شو يقول مثلا بالنية؟ شو يقول؟ يقول نوات أصدر مثلا صلاة القضاء أو فشي شون يعني بالنية يقول؟ واضح. رحمة الله. السؤال الثالث ايه؟ رحمة الله. السؤال الثالث الدية مال اليمين شو الدية مال اليمين يتفحى مثلا اللي يخطي يمين ويتعمل شنو هو يمين؟ باليمين ايش قال؟ يعني مثلا يقول والله يعني أثناء الحديث يقول هذا مثلا يحرف كاذب لو صادق؟ لا كاذب مثلا صادق. واضح. شكرا يا أبو علي حياك الله. دعاء معانا من بغداد. السلام عليكم يا دعاء. وعليكم السلام. تفضل. يقول احنا نروح زيارة في عريس الشهرية. واضح. السؤال الثاني اذا واحد بيطلع من الحمام ما يصلي. اجي لي سؤال دعاء شوي الصوت يبدو باشكال. اذا واحد بيطلع من الحمام ايه لازم تتوضا لو راسه تصلي. تطلع من الحمام يعني اغتسلت غسل واجب مثلا يعني تستحي تطلع ها بدون غسل معين. ايه واضح. شكرا حياكم. جيد خلنا ناخذ معالي. ام علي معانا من السماء. السلام عليكم يا ام علي. وعليكم السلام. شلونك؟ حياك الله اختي. حياكم الله. اهلا وسهلا بي. عندي سؤالين. تفضلي. اول سؤال انا اريد اشرب حب مانع برمضان. زين. والسؤال الثاني انا نذرت يعني اذبح ذبيحه بس يتعين بس جوي. لحظه ام علي تاخذين حب مانع يعني في نهار رمضان لو بعد الافطار؟ لا برمضان. برمضان قلت اريد اشرب حب مانع على مود ما افطر. ها السؤال الثاني ايه نذرت قلت اذبح ذبيحه اتعين زوجي وزوجي تعين وما يقبل هسه يعني قل لي انا ما قابل على هذا النذر وانا ربة بيت ما عندي شلون؟ زين انت شنو ايش قلتي بالنذر؟ قلت الصيغه الشرعيه انا قلت بس يتعين زوجي اذبح ذبيحه لوجه الله هيك يعني. واضح. رحم الله والديك. شكرا يا ماني. محمد معانا من باب. السلام عليكم يا محمد. عليكم السلام. حياك الله شيخ. اريد استفسر انه القاعه يعني الربح بيه يعني مثلا يلعبون لاعبين إيه؟ هذه الفلوس على الخسران او على الفائز يعني شنو هي اللعبة؟ هذه على الخسران مثلا شنو هي اللعبة؟ او اللعبة شنو يعني هي القاعة بحد ذاتها اذا انفتحت وبيها اللعبة حلال حرام؟ قاعة شنو قاعة؟ محمد الو ايش تقصد بالقاعة؟ مدى افتهم الكلمة بالضبط يعني القاعة مثلا بيها في شيء الو ها لعب فيشة بليارد شنو اللعبة؟ شنو اللعبة؟ اسم اللعبة شنو؟ يعني ألعاب مثلا فيشة بليارد ها اي ذن الألعاب مثلا إذا نفتحت يعني حلال حرام. أنت عندك قاعة؟ اي أنا عندي قاعة بس بعدني ما عليك تستفسر يعني. اها زين اللي يلعبون بيناتهم يعني يتراهنون يا هو اللي يخسر هو لا ما كرهن ما كرهن يكملون اللعب هو. واضح. شكرا يا محمد. جيد إذن سمعت سيد أم نور تقول كن صائمة قضاء وقبل الأذان بربع ساعة أو نص ساعة أجتني الدورة أكمل صومي لو لازم أعيد القضاء. إذا نزل على المرأة دم الحيض أو النفاس في أي جزء من أجزاء النهار بطل صومها، كما لو نزل بعد طلوع الفجر. يعني صائمة صامت اليوم مالتها بعد طلوع الفجر نزل عليها دم الدورة الشهرية يبطل صومها. قبل الزوال، بعد الزوال، العصر، حتى لو مثل ما قالت الأخت قبل الغروب بنصف ساعة نزل عليها الدورة فيبطل الصوم مالتها، فيجب عليها الإفطار، يجب عليها الإفطار هذا اليوم، وإذا كان في رمضان هذا اليوم تقضي، وإذا كان في قضاء رمضان هذا اليوم تعوض بيوم آخر. طبعا ما يصير إنها تبقى صائمة يعني ممسكة بنية الصوم، يصير تبقى ممسكة لكن مو بنية الصوم. أما يعني تبقى ممسكة بنية الصوم هذا لا يجوز، لا يصح صومها، لا يجوز، باعتبار أنه هي لا يجب عليها ولا يصح منها أيضا. جيد. أم جعفر معنا البغداد، السلام عليكم يا أم جعفر. أم جعفر إذا كانت تسمعني، أم جعفر من بغداد تسمعيني؟ جيد. حيدر معانا من بيقار، السلام عليكم يا حيدر. السلام عليكم، تحياتي لك. وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله، أهلا وسهلا. الله يسلمك يا حيدر، تفضل تفضل يا حيدر. أنا من 2007 كنت أشتغل بالكارت مع الموبايل الاقتصاد. إيه زين، كنت أبيع تقريبا هو 14 بالنقد، أبيع 17-18 يومية ألف. شن يومية ألف؟ يعني يومية تأخير تضيف عليه ألف دينار؟ اقتصاد يومية ألف. ها يومية ألف، زين. لا هو أبيع اقتصاد بس 18 يومية ألف يطلني. واضح واضح، بس كنت أخذ أزيد يعني. واضح، يعني هو النقد مالته 14 انت اقساطه 17 صح؟ بس كنت اخذ اخذ 17 بس كنت اضيف عليه يعني سوي 19-20 بعلم المشتري اضيف عليه. لا بدون علم الزيادة بدون علم يعني شو سرقة. واضح، شكرا يا حيدر. احمد معانا من البصرة، السلام عليكم يا احمد، حياك الله بارك الله فيك. الله يسلمك، تفضل. سؤالي بالسيد رحمة الله على والديك. نعم. شغلي بالبصرة. زين. وانا اهلي بالجرنة يعني المسافة 80 كيلو. انا خلفه. يومية تروح وتجي؟ انا يومية اروح واجي، بس اظل يعني البيت اللي اخذه اظل دي شهر ازيد من شهر، شنو حكم صلاتي يومية من ظل شهر؟ البيت اللي تاخذه ظل بي شهر ظل بالبصرة لو هم يومية تروح وتجي؟ لا اروح واجي. جاي اروح واجي رحمه الله والدي. واضح، الله يعزك. شكرا يا احمد. قبل ابو محمد، انا دائما انوه احبائي المشاهدين الاخوة الاخوات انه بالاتصال من يؤمن الاتصال ويدخل اتصالك علينا على الاستوديو، الرجاء الرجاء انه تنصر التلفزيون، لانه هم راح تاخذون وقتنا، تاخذون وقت الاخوه والاخوات اللي بعدكم منتظرين الاتصال، فحتى يكون الصوت واضح انصر التلفزيون واسمع من الموبايل. شكرا جزيلا. معنا اتصال ابو محمد من البصره، السلام عليكم ابو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم سماحة السيد، الله يحفظك. الله يسلمك ويحفظك. الله يخليك. سلام العفو سيدنا، بالنسبة إلى السجود مكتوب برسالة العملية وضع الإبهام على الأرض، يعني الإبهام طرف الإبهام لو كل الإبهام مقصود به. واضح. نعم هذا السؤال. السؤال الثاني، كثير ما ينتشر الآن مواقع التواصل الاجتماعي بعض يعني بعض المشايخ اللي يفتون فتاوى السيد فتاوى سماعة السيد السيستاني الله يحفظه. زين. فما أدري دولة عندهم إجازة بذلك ونشوف بأنه هذا التفسير مخالف للرسالة العملية أو لما أنتم تنقلون أحيانا من بعض الفتاوي بالمواقع يعني في قناة فضائية مثلا يعني اليوتيوب على الفيسبوك هذه المواقع أريد يعني إشارة من قبل مكتب السيد أو من قبلكم حتى نبين بأنه دولة حقيقة هم من تسبيل للسيد وكلاء للسيد حتى ناخذ كلامهم ونشوف أنه أكو مخالفة كلش مخالفة كبيرة في ذلك. واضح شكرا جزيلا. زهراء معانا النسان. السلام عليكم يا زهراء. الو السلام عليكم. عليكم السلام. زهراء لأم زهراء؟ لا زهراء زهراء. زهراء من نيسان تفضلي اختي. عندي سؤال للسيد بلا زحمة. تفضلي. على الميت اللي ياخذوه مثلا بتابوت مثلا منا العمارة نقول احنا للندف. ايه. وهو مثلا اخبار في طلقة مثلا يدمدي او شيء يتنقص التابوت بالدم مثلا. يرجعون من يغسلوه هناك ويكملون يرجعون نفس التابوت يدفنوه مثلا الميت متنقص رجع مثلا بعد التغسيل يظل الدم ينزل قصدش من عنده من الجثمان يعني مثلا التابوت هو مو دمرتن او هو حتى الميت هو نقص يعني حتى لو ما بيدم يرجعوه من يغسلونه ويكملونه يرجعوه نفس التابوت يرجعون المقبرة يدفنوه يعني التابوت بيدم إيه دا بيدم أو ما بيدم هو غير تنقص مثلا من الميت نعم أي وسؤال الثاني على صلاة العشاء مرات يعني أنسى الشهادة بين ركعتين مثلا أرجع عيد الصلاة وأكمل الشهادة قصدش الوسطية عفوا ما الشهادة الوسطية تنسيها إيه بين ركعتين يعني أنساها مثلا مرات وأقوم أصلي أكمل صلاتي مثلا عيدها الصلاة من أذكر لو أكملها عادي واضح شكرا شكرا يا زهرة. ثائر معانا من النجف. سلام عليكم يا ثائر. ثائر من النجف فضل. ثائر تسمعني من النجف؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله حياك الله يا ثائر. السلام عليكم. وعليكم السلام عزيزي. ثائر لو ستار من النجف. السؤال ثائر جيد. نعم تفضل يا ثائر. صلاة الجماعة اي يعني اذا بس امام ومأموم هل يصير يجوز لو ما يجوز ومأموم واحد اي نعم بس يعني امام ومأموم واحد واضح. شكرا يا ثائر حياك الله. أم علي معانا من بغداد. السلام عليكم يا أم علي. بدي أسحب عليك سؤالي من السيد. أي تفضلي. سيد نحن السيد سؤال. إحنا ورثة بيت. زين. أي وأبوي خلاني 200 متر. أي. وبحياته أنت 602 وسبعة بهذا. يعني شنو 600 انطل 2 ها شنو انطل 602 من يكون حقنا المضبوط اخوتي ام علي سؤال شخي يكون واضح. والدك انت ورثة في بيئة مساحته 200 متر هذه 200 وعدنا 600 ها وبيت اخر مساحته 600 600 اطلقهم بحالة بحدا الاثنين زين اي وخلونا احنا ضلينا سبعة بهذا البيتين اها اي فهذولك اخوتي الاثنين عندهم 600 اكلوا يعني بالميتين يعني انطوا حقهم لاخوتنا تنازلوا لاخوتنا هذول اللي ويانا السبعة يعني وحقنا احنا حقنا كوحدة 16 متر بالبيت. انتوا بنات؟ احنا بنات اربعة احنا حصصنا سبعة كلنا سبعة واضح. اي ف يعني حوالي 16 متر ما يكون يعني 16 متر ينطوني 11 متر واضح. يعني يصير انا اشتكي عليهم ام لا؟ بس احنا هاي الشكوى ما لها علاقه بها. تسمعون الاجابه ان شاء الله لو سمحت. سين أحمد معانا النجف. السلام عليكم أم أحمد. عندي سؤال يا نعم. تفضل يا أختي. عندي أول سؤال عند صلاة الظهر والعصر الإخفاتية. قبل فترة سمعت السيد يقول إذا مثل تجهين بالصوت صلاة باطلة. زين أنا يعني ما أعرف يعني إلا أسمع روحي يعني يا الله ما أعرف قد حاولت ما أعرف إنه كل شخصاتي أقراها يعني إلا أسمع روحي يعني أقول هاي صلاة يعني بيها يعني شيء وتصبح الصلاة. واضح يا أم أحمد. سؤالك الثاني. السؤال الثاني على طول يعني عندي شك بالصلاة باللفظ التسبيحات يعني بالقراءة يعني أشك بأنه خاف يعني اللفظ غلط يعني على طول طول الأسبوع يعني هيك بالصلاة بس بالتسبيح لو بالقرآن همات حتى بالقراءة يعني أقرأها وأقول خاف غلط يعني مرات يعني الآية أعيدها يعني عندي هشكال في كل صلاة لو أحيانا يصير عندي شك كل صلاة أي كل صلاة. واضح. شكرا يا محمد. جيد نكتفي بهذا القدر من الأسئلة. أحبتي المشاهدين فاصل قصير ثم نعود معكم إن شاء الله. أهلا بكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام مرة أخرى كما وأرحب بضيف البرنامج سماحة السيد أخوي المدني. فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. حياكم الله وأهلا وسهلا. حياكم الله. أحد الأخوة سأل أنه ما هو الذكر أثناء الوضوء في أثناء مسح الرأس واليدين. نعم من سنن الوضوء كما ذكره الفقهاء هو الدعاء بالمأثور يعني الأدعية الواردة عن الأئمة عليهم السلام. هذا ليس واجب وإنما هذا من السنن من المستحبات. مثلا عند غسل الوجه يقول اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه ولا تسود وجهي يوم تبيض فيه الوجوه. ويستحب الدعاء عند غسل اليد اليمنى بأن يقول اللهم أعطني كتابي بيميني والخلد في الجنان بيساري وحاسبني حسابا يسيرا وهكذا. هاي كلها تعتبر من السنن وليس من الواجبات. الواجب في الوضوء هو النية فقط والنية ما يشترط بها التلفظ يكفي الداعي القلبي. جيد خلينا نكمل أسئلة أبو علي من بابل. السؤال الآخر يقول أنا مطلوب قضاء ما هي النية؟ ينوي القضاء يعني ينوي أنه هذه الصلاة اللي يصليها القضاء بدلا عن الصلاة اللي فاتت الصلاة الأدائية اللي فاتت كأن يقول مثلا أصلي الظهر قضاء مثلا عما في ذمتي أو قضاء فقط صلاة العصر قضاء وهكذا يعني نهاية الصلاة بدل تلك الصلاة الفاتت. أحسن. سؤال آخر أبو علي بالنسبة للدية ما لليمين بالنسبة للقسم الكاذب ما هي أو كم؟ نعم إذا واحد حلف قسم مثلا قال والله غدا أصوم أو أصلي أو مثلا أسافر ثم حنث في يمينه هنا تجب عليه الكفارة كفارة حنث النذر نفس كفارة حنث اليمين واحدة وهي مرتبة مخيرة مرتبة ما بين ثلاث خصال عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين كل مسكين 3/4 الكيلو من الطعام أو كسوة 10 مساكين مخير ما بين هذه الخصال الثلاثة. إذا ما قدر على أي خصلة على واحدة من الخصال هذه الثلاثة ينتقل عند العجز ينتقل للصوم والصوم هو أن يصوم 3 أيام متوالية يعني يوم بعد يوم ما يفصل بيناتها طبعا بعد الاستغفار من الذنب لو نعم يعني هو إذا حنث بيمينه آثم وعليه الكفارة. أم نور سؤال آخر كان عندها تقول عندي أواني بالبيت صحون أماعين إلى آخره ودار عليهن سنة أدفع خمسهن فلوس من أجهن عيني يعني من نفس المادة. يجوز يعني إذا كان الخمس تعلق بالأواني، والأواني هاي ما استعملت في المهونة. الأواني إذا كانوا محتاجيها واستعملها حتى لو مرة واحدة أو كانوا محتاجيها تعفى من الخمس، أما إذا ما استعملت هذه الأواني إلى أن إجا رأس السنة الخمسية فالخمس ما يتعلق بهذه الأواني، يجوز أنه يطلعون الخمس من نفس العين يعني من نفس الأواني، كما لو كان عندهم مثلا 10 قطع من الأواني يطلعون قطعتين، قطعة تكون يعني السهم اللي تسمى سهم الساد تعطى للساد الفقراء، والآنية الأخرى تعتبر من سهم الإمام تعطى لدفع ضرورات المؤمنين، إذا مؤمن يعني مثلا ما عنده أواني يستعملها في الطعام فيجوز أعطاء هذه الآنية له، ويجوز دفع القيمة النقدية لهذا. نعم، إذا دفع القيمة النقدية يكون يدفع الربع هنا، إذا دفع القيمة النقدية عليه أنه ما يدفع 20%، عليه أنه يدفع 25%. جيد. جواد من البصرة يقول بنتي العام الماضي في رمضان كانت مريضة ما قدرت تصوم، ولكن استمر معها المرض إلى هذا رمضان القادم يعني، فبالنسبة للقضاء اللي ما أدته ماذا تفعل؟ المريض في شهر رمضان لا يجب عليه الصوم، يجوز للإفطار، إذا أفطر وتعافى من المرض بعد شهر رمضان يقضي، إذا ما قضى حتى إجا رمضان الثاني يقضي بعد شهر رمضان الثاني، ويدفع فدية تأخير 3/4 كيلو من الطعام. هذا إذا عوفي من مرضه بعد شهر رمضان. أما إذا كان مريض في شهر رمضان والمرض استمر إلى أن إجا شهر رمضان الثاني، يعني طيلة الفترة الممتدة بين شهر رمضان الأول وشهر رمضان الثاني وكان مريض، هنا يسقط عنه القضاء، تجب عليه الفدية، الفدية 3/4 كيلو من الطعام، إذن يدفع في الفرض الثاني يدفع فدية ومو واجب عليه القضاء. أحسن. أم سجاد من نيسان قل كنت بديت بالصيام من عمر 11 سنة، فما أدري بالضبط قبل 11 سنة يعني من تكليفي إلى 11 سنة إيش قد مطلوبة بالضبط أولا، فكيف أنا أحسب يعني؟ يعني إذا 11 هو سن التكليف إكمال 9 سنوات هلالية، إكمال 9 سنوات هلالية، فإذا هي مصلية بعمر 11 سنة هلالية فراح تكون مطلوبة سنتين، وإذا تريد تحسبها على الميلادي، إذا تريد تحسبها على الميلادي بحدود 3 سنوات إذا على الميلادي، لأنه بالميلادي تقريبا يعني 8 سنوات 8 أشهر تكون مكلفة، يعني قبل إكمال 9 سنوات على الميلاد إذا تريد تحسبها، على الهجري إذا تريد تحسبها، على القمري يعني إذا تريد تحسبها، إكمال 9 سنوات هلالية 9 سنوات هلالية، على الميلاد تصير أقل، راح تصير 9 إلا كم شهر بحدود 4 أشهر، فهذه الفترة اللي فاتتها الصلاة والصوم عليها القضاء، الصلاة تقضيها والصوم تقضي أيضا، وإذا كان تعلم بوجوب الصوم ومع ذلك أفطرت تجب عليها الكفارة، والكفارة هي مخيرة بين عتق رقبة أو صوم 2 شهر متتابعين أو طعام 60 مسكين. أحسنت. سؤال آخر كان عندهم سجاد يقول أنا راح يصادف إن شاء الله ولادتي في رمضان وما أقدر أصوم بسبب ظروف الولادة، فماذا أفعل؟ يعني هي راح إذا ولادتها في شهر رمضان معناها هي حامل مقرب، الحامل المقرب وردت لها الرخصة في الإفطار من ضمن قبل الولادة. نعم، من ضمن 5 أشخاص وردت لهم الرخصة في الإفطار هو الحامل المقرب اللي على وشك الوضع كما لو كانت في الشهر 9 أو 8، فهذه المرأة يصير تفطر، يجوز يعني لأنها وردت لها رخصة في الإفطار. نعم. تقضي بعد شهر رمضان طبعا. هاي إذا كان الصوم يضر بها ويضر أو يضر بالولد. إذا كان الحامل المقرب الصوم ما يضرها ولا يضر بالولد ويجب عليها الصوم، لكن إذا كان الصوم يضرها أو يضر بالولد يجوز لها الإفطار وتقضي بعد شهر رمضان، وبالإضافة للقضاء تدفع فدية وهي 3/4 الكيلو من الطعام، وإذا أخرت القضاء ما قضت حتى إجاء شهر رمضان الثاني راح يصير عليها قضاء وفديتان، فدية مرت الحمل والفدية الأخرى فدية التأخير. جيد أحسنتم. آخر سؤال من الحلقة السابقة، حسين من واصل يقول عندي سيارة أشتغل بها على باب الله وعليها خمس، علق بها الخمس، ولكن الآن فلوس ما عندي فكيف أخمسها يعني؟ نعم، إذا تعلق الخمس بالسيارة من يجي رأس السنة الخمسية الواجب عليك أنه تدفع الخمس مال هذه السيارة. إذا ما عندك تدفع الخمس بإمكانك أنه تراجع مرجع تقليدك أو وكيله فيجري لك المداورة يحول الخمس من الأعيان من العين، لأن الخمس بتعلق هنا هسه الآن بالسيارة، ما طول أنت السيارة اشتريتها من أرباح نفس السنة الخمس تعلق بيها. إذا الخمس تعلق بيها هنا كون تراجع الحاكم الشرعي إذا ما عندك أو وكيله يجري لك المداورة يحول لك الخمس من العين إلى الذمة. أما إذا اشتريت السيارة من أموال داير عليها سنة ما يحتاج بعد تراجع الحاكم الشرعي حتى تجري المداورة، لأن يعني هو الخمس صار بالذمة. يعني إذا مثلا 10 ملايين دار عليها سنة ورحت اشتريت بيها سيارة، هنا الخمس صار بذمتك هنا فما يحتاج أن تراجع الحاكم الشرعي، يبقى الخمس هذا بالذمة والدفعة أنت بعد ذلك. جيد أحسنتم. نبدأ بالإجابة إن شاء الله على أسئلة هذه الليلة. أم زهراء تقول عندي مبلغ من المال يعني بالعملة العراقية داين تف شخص، وقلت له ترجع لي المبلغ بالدولار بدون شرط زيادة، ولا هو ناوه ما تعطيني زيادة، مجرد قرض دين يعني، أكو إشكال إذا رجع لي بعملة أخرى؟ لا لا ماكو إشكال، إذا في عملة أخرى كان هذا القرض مساوي للعملة تلك المطهية ماكو مشكلة. نعم مع الزيادة لو كان أكو زيادة نعم يعتبر أنا يعتبر هذا القرض إذا بي زيادة يعتبر ربا، أما لو كان أو أما لو كان بيعان فيجوز بيع الدينار بالدولار بالقيمة السوقية أو أقل أو أكثر من ذلك نقدا ونسيئة يعني بالآجل، كل هذا يصير. جيد. أسماء من اللي قال تقول أختي قاعدة بالتجاوز وراجعت المرجع، يعني ربما المرجع اللي تقلده هي وجوز لها الجلوس في هذا المكان، فهل هذا العمل صحيح؟ لا قالت هي وكيل ما قالت وكيل المرجع ما. على كل بالنسبة لسماحة السيد رأي سماحة السيد أنه لا يجوز إحياء الأراضي المملوكة للدولة التابعة للدولة، ما يجوز إحياها بالبناء عليها أو زراعتها إلا بإذن الجهات المختصة ذات العلاقة، كما لو كانت مثلا الأرض تابعة للبلدية في داخل المدينة تابعة للبلدية مثلا كون يأخذ إجازة من البلدية، إذا البلدية أجازت له يجوز يقعد بها، وإذا ما أجازت لا يكون هذه الأرض يتركها ما يسكن بها. والصلاة لا تصح فيها على الأحوط، في الأرض المتجاوز عليها لا تصح الصلاة على الأحوط، وهذا مو فتوى احتياط، إما العمل بالاحتياط وما تصلي بالأرض المتجاوز عليها أو ترجع إلى فقيه آخر مع مراعاة العلم في العالم. جيد أحسنتم. أبو حسين من واصل يقول أنا عسكري أداوم بالرمادي وأهلي بالكوت والنزول بي 10 أيام 10 أيام، وضع صلاة شلون راح تكون؟ قد الفترة يستمر؟ ما قال 10 بـ10 يعني إذا يستمر الفترة طويلة فراح يصير مقر إلى هذا. إذا يستمر الفترة طويلة مثلا 4 سنوات 5 سنوات راح يكون مقر إلى هذا. إذا ما يستمر فترة طويلة فكون ينوي الإقامة، ينوي الإقامة كل ما يروح ينوي، ما طول ما تعتبر مقر إلى ينوي الإقامة، فإذا نوى الإقامة يصلي تمام، أما إذا مو مقر إلى وما ينوي الإقامة فعليه أنه يصلي قصور. جيد. أم سجاد من بغداد ما يعني سؤالها شوي كان مربك، يقول دورتي 15 يوم 15 يعني 15 يوم دورة 15 يوم طهارة، يعني انقطع الاتصال. الحيض يعني ما افتهمت السؤال انا، بس يعني الحيض ما يكون 15 يوم، الحيض اكثر 10 ايام. اكثر الحيض 10 ايام، ما بعد 10 ايام يعتبر هذا دم نفاس، عفوا دم استحاضة، بعد 10 دم استحاضة هذا اكثره. قد يعني المرأة قد تكون دورتها 10 ايام، قد تكون اقل من 10 ايام، قد تكون الدورة 7 ايام. فإذا زاد الدم على السبعة وصل إلى 15، ما زاد على السبعة أيضا هذا يعتبر دم استحاضة. وإذا كان المقصود ما أعرف سؤال، إذا كان المقصود أنه كل 15 يوم تجيها الدورة، يجوز أنه المرأة في الشهر الواحد تأتيها الدورة مرتين. إذا كان ما بين الدم الأول والدم الثاني 10 أيام نقاء، يعني هذا الدم الثاني يعتبر حيض إذا استمر 3 أيام، يعني الدم الأول يستمر 3 أيام بعد ذلك ينقطع لمدة 10 أيام، ثم يأتي دم آخر لمدة 3 أيام، الأول يعتبر حيض والثاني يعتبر حيض. دعاء من بغداد يقول ممكن المرأة تروح للزيارة وهي عليها الدورة؟ نعم يجوز الزور عليها الدورة الشهرية، لكن الأحوط لزوما ما تدخل إلى حرم الأئمة المعصومين عليه السلام، مثل حرم الإمام الحسين عليه السلام. الأحوط لزوما ما تدخل داخل الحرم، يصير من الرواق، إذا الرواق مو مسجد يصير تدخل بالرواق من الصحن أيضا يجوز لها تدخل كذلك أيضا. أما مشاهد غير المعصومين عليهم السلام مثل أولاد الأئمة يجوز المرأة الحائض تدخل، مجنب أيضا يجوز الدخول، فقط مشاهد مثلاً. فقط مشاهد الأئمة المعصومين عليه السلام ما يصير الدخول إلى داخل الحرم، وكذلك في الأرواق إذا ثبت أنه مسجد، كما مثلا في جزء من رواق الإمام الحسين عليه السلام اللي ثابت أنه هذا مسجد، هذا ما يجوز الدخول. أحسنتم. سؤال آخر كان لدعاء نقول إذا خرجت من الحمام بدون غسل معين، يعني فقط سبح وتنظيف، هل يجزي عن الوضوء؟ لا ما يجزي، الأغسال هذه الاعتيادية لغرض التنظيف هذه ما تجزي، يجزي الغسل عن الوضوء إذا كان الغسل واجب أو مستحب ثبت استحبابه، مثل الجنابة تجزي عن الوضوء، الحيض يجزي عن الوضوء، النفاس يجزي عن الوضوء، مس الميت يجزي عن الوضوء، غسل الجمعة اللي هو من الأغسال المستحبة يجزي عن الوضوء، غسل يوم العيد يجزي، يوم عرفة يجزي، يوم التروية يجزي، الغسل لدخول مكة مثلا دخول الحرم المكي يجزي هذا، الغسل لدخول الحرم المدينة هذا يجزي، الغسل مثلا الاستخارة للمباهلة هذا يجزي، وهكذا الأغسال التي ثبت استحبابها أيضا تجزي عن الوضوء، ما عدا ذلك يعني غير الغسل الواجب وغير الغسل المستحب الذي ثبت استحبابه هذا لا يجزي عن الوضوء. عشان أم علي من السماء تقول أريد أبلع حب مانع للدورة حتى أصوم رمضان كامل، جائز في الحالة؟ نعم يجوز للمرأة أنه تتناول العقاقير الطبية كالحبوب وغيرها حتى تأجل الدورة الشهرية لغرض أداء بعض العبادات كالصوم والحج، ما لم يلحق بها ضررا بليغا. أما إذا كان هذا الدواء اللي تستعمله لتأخير الدورة الشهرية يلحق بها ضرر بليغ، في هذه الحالة لا يجوز. وإذا أخذت المرأة الدم اللي أجل الدورة الشهرية وفي أيام الدورة سقط عليها دم متقطع ما يستمر لمدة 3 أيام هذا لا يحكم بكونه حيضا، يعني تقدر تصوم بدن ال... نعم. جيد. سؤال آخر كان عندهم علي يقول أنا انذرت ذبيحة إذا زوجي تعين وهو تعين الحمد لله، والآن أقول له أنا ربت بيت ما عندي، أقول له يا أبا أنا ناظرة ذبيحة، يقول لي ما عندي ما أطيش، وسألتها أنه ذاكرة صيغة النذر، قالت ما ذاكر. إذا ما ذاكر صيغة النذر، النذر يحتاج إلى صيغة، إذا قالت لله علي أن أذبح شاة مثلا إذا تعين زوجي مثلا في الوظيفة، فإذا تعين واجب عليها، مو على زوجها واجب عليها، هي اللي نذرت، إذا كان بالصيغة الشرعية النذر مالتها. أما إذا كان لا مو بالصيغة الشرعية، يعني قالت إذا تعين زوجي راح أن أذبح شات، هاي مو صيغة شرعية، هاي لا يجب الوفاء بالنذر، يجب الوفاء بالنذر لو قالت لله علي. أحسنت. محمد بن بابل يقول أنا أفتح قاعة ألعاب، فيشة، بليارد إلى آخره من هاي الألعاب المعروفة في القاعات، ولكن اللي يجون يلعبون اللي يخسر هو اللي يدفع أجور القاعة، مو رهن، يدفع أجور القاعة، ما بيها إشكال هاي الحالة؟ يعني ظاهر يتراهنون بيناتهم، هم رهن بيناتهم، فالخاسر يدفع هنا، يدفع الأجور، يدفع أجور أيه، مو يدفع للشخص الرابح. أي نعم، يدفع الأجور، فهذا رهن أنه الخاسر يدفع، راح يصير هذا رهن. الغالب ما راح يدفع شيء، الخاسر راح يدفع شيء آخر. جيد. حيدر من ذي قال يقول أنا بال 2007 كنت أبيع كارتات رصيد، الكارت إذا هو 14 ألف دينار أبيعه بالأقساط 17. هذا الشق من السؤال. الشق الثاني يقول هاي 17 أخذ أني من المشتري يومية 1000 دينار، أنا متفق على 17 وأخذ من عنده بدون ما يدري المشتري 19، يعني أضيف ردود 2000 دينار على الرصيد. فماذا يعني سمح السيد بالنسبة للبيع؟ عنده اشكال اذا كان بيع الرصيد بالآجر، عنده اشكال يعني احتياط وجوبي، اما العمل بالاحتياط الوجوبي وترك هذه المعاملة ورجوع الى فقيه اخر مع مراعاة الاعلم بالاعلم، بعض الفقهاء يجوزوها. هذا بالنسبة للبيع. اما الزيادة اللي ياخذها، هاي الزيادة يكون يرجحها. اذا بايع ب 17 وماخذ من عنده 19، هاي الاموال الألفين ذني يكون يرجحا لهذا الشخص. يعني بالاحتياط الوجوبي هو يقدر يرجع على فقيه آخر، ماكو مشكلة بالنسبة للتقسيط، بالنسبة نعم يعني البيع بالنسية أو بالعجل. أما بالنسبة للألفين اللي أخذها، هاي حرام عليه يأخذ هذا المبلغ، لأن هو تعامل وياه 17، فش ليش يأخذ من عنده زيادة 2000؟ هاي الألفين زيادة عليه أنه يرجعها للمالك إذا كان يعرفه، وإذا ما يعرف المالك عليه أنه يجمع هاي المبالغ ويصدق بها على الفقراء المتدينين. أحمد من البصرة يقول أني عملي في البصرة وأهلي بالقرمة، والمسافة بين البصرة والقرمة 80 كيلو، يومية أروح وأجي، ألزم بيت مثلا مدة شهر، يومي رايح جاي عن أهلي، شنو حكم صلاتي وصيامي في هذه الحالة؟ إذا يستمر يعني عمله مستمر، هذا 80 كيلو يستمر مدة 6 أشهر من سنة واحدة أو 3 أشهر من سنتين، فما زاد نعم يعتبر كثير السفر في خلال الفترة هذه في جميع أسفاره، هو صلاته تمام ويجب عليه الصوم. أحسنت. أبو محمد من البصرة يقول في السجود أنا قاري بالرسالة العملية أنه وضع الإبهام على الأرض، هل طرف الإبهام أم الإبهام كله يعني سير؟ نعم، يعني من واجبات السجود هو وضع الإبهام. نعم. يكفي مسمى الإبهام. مسمى أي جزء من الإبهام؟ أي نعم، يصير من الظاهر يخلي جزء من الظاهر، أو يخلي الظاهر ويصير يخلي الباطن، يعني هذا الإبهام يصير يخلي ظاهر الإبهام يخلي على الأرض، يصير يخلي عفوا باطن الإبهام يخليه يصير، وظاهر الإبهام أيضا يصير. نعم، الأحوط استحبابا أن يخلي طرف الإبهام هكذا، طرف الإبهام مال القدم يخليه على، هذا احتياط استحبابي. هو يجزي أنه المسمى من الظاهر يخلي الباطن أيضا يصير، اثنين يصير. لكن إذا واحد يريد يعمل بالاحتياط الاستحبابي فيخلي طرف الإبهام على الأرض، يعني رأس الإبهام يخليه على الأرض. سؤال آخر عند أبو أحمد من البصرة يقول هذه الأيام تنتشر في مواقع التواصل يوتيوب مثلا أو الفيس أو بعض المواقع أشخاص يطلعون ويدعون أنه هذه فتاوى السيد السيستاني حفظه الله، هسه سواء كان فيديو أو كتابة، ولكن من نرجع نطابقها مع أصل الرسالة أو بعض المعتمدين شوفوا اختلاف كثير، فكيف نأخذ بها رأيكم؟ ما نأخذ؟ لازم نتحقق يعني من مرجعيتهم؟ يعني إذا علمت بأنه يعني اللي الشخص اللي يتكلم أو ينقل رأي سماحة السيد إذا موجود بالرسالة العملية، فإذا كان مطابق لما في الرسالة العملية نعم تقدر به تأخذ، إذا كان خلاف الرسالة العملية فما يصير تأخذ به هذا. فأنت تأكد، مو كل يعني ما تسمعه هو صحيح، قد يكون صحيح وقد يكون مو صحيح، فتشوف مدى مطابقة هذا الذي يقال، مدى أنه مطابق لفتاوى سماحة السيد. فتاوى سماحة السيد موجودة من هاج الصالحين 3 أجزاء، تعليق على العروة أيضا موجود كذلك، أيضا مسائل المنتخبة، فقه المغتربين، بالإضافة للاستفتاءات اللي صادرة من مكتب سماحة السيد. فاللي يقال إذا كان مطابق لهذا فنعم ممكن أنه أنت تأخذ به، وإذا كان لا مخالف لما موجود في الرسالة العملية فأخذ أنت اللي موجود في الرسالة العملية. أحسنتم. هذا اللي سمعت السيد، يعني غالبية الناس أنه يحب يأخذ المعلومة جاهزة، هذا من يشوف مثلا فلان الفلاني مثلا على الفيس على الكاتب فتوى كاتب استفتاء والجواب مالته، بعد ما عدى وقت يروح يراجع ويطابق، وإذا يريد يراجع ويطابق ومن الأول يرجع للرسالة العملية على من يجي باب اليوتيوب مثلا أو بعض المواقع. فهي الحالة ممكن الاعتماد، وهذا أصور سؤاله كان يعني مسألة الاعتماد في التسليم بما في كل ما يقال، ما ممكن الاعتماد. ممكن الاعتماد اللي متأكدين واثقين أنه صادر من مكتب سماحة السيد، آراء سماحة السيد موجودة برسالة العملية، موجودة بالتعليق على بالتعليق على العروة، الاستفتاءات اللي تصدر من مكتب سماحة السيد. أما يعني كل ما مثلا ينشر على الفيس أنه ممكن أنا أخذ به، ما يصير هذا، قد يكون صحيح قد يكون مو صحيح، فيجب التأكد. جيد أحسن. زهراء من ميسان تقول بعض الأحيان بعض الأشخاص اللي يقتلون بطلق ناري مثلا وكذا، من يأخذوهم للدفن أو للمغتسل نشوف يعني دم بعد يعني ينزل من عدة بسبب هذه الفتحات اللي موجودة في الجثة، بحيث ينزل يعلق بالخشب التابوت، بعد ما يغسل ويأخذ لدفنه يخلون الجثة في نفس التابوت اللي هو بأثر من الدماء، هاي الحالة يعتبر يعني نجس مثلا؟ نعم، يعني إذا كان التابوت في دم وبعد تغسيل الميت وضعوه في التابوت مع وجود الرطوبة في مثلا الكفان في جسم الميت أو التابوت، النجاسة راح تنتقل هنا من التابوت إلى الكفن. إذا كان جسم الميت أيضا الكفن كان جاف، التابوت كان جاف، ما تنتقل حتى وإن كان التابوت يعني متنجس بالدم، متى راح تنتقل النجاسة؟ ماكو مشكلة. أما إذا كان أكو رطوبة في أحد الجسمين، أما في التابوت أو في الجنازة في الجثمان في الكفن، فالنجاسة هنا راح تنتقل للكفن، يتنجس الكفن، فإذا تنجس الكفن فليفترض أنه قبل الدفن الموضع المتنجس من الكفن يغسل، أما يغسل أو يقرض أو يبدل. زين، إذا تنجس الكفن ولم يمس الجثة؟ لا، الكفن إذا تنجس يجب غسل الكفن. يجب غسل الكفن، هذا الموضع المتنجس من الكفن يجب غسله. سؤال آخر عندها زهراء تقول بصلاة العشاء بالنسبة أنسى الشهادة الوسطية، أغلب الأحيان أنسى الشهادة الوسطية، بس إذا كانت في أثناء الصلاة وتذكرت أو بعد ما انتهت الصلاة وتذكرت شنو حكم؟ نعم، إذا المصلي نسي التشهد الوسطي حتى قام الركعة الثالثة وركع دخل في الركوع وصل إلى حد الركوع، هنا يمضي في صلاته بعد ما يرجع، ما طول هو وصل إلى حد الركوع يمضي في صلاته وعليه سجود سهو بعد الصلاة، سجدتان متواليتان، سجود السهو ينوي يسجد السجدة الأولى، الأحوط الأولى أن يقول بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، يرجع يقعد يجلس منتصبا، ثم بعد ذلك يأتي بالسجدة الثانية، وأيضا الأحوط الأولى أن يقول بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، بعد ما يكمل السجدة الثانية يتشهد التشهد المتعارف دون الطويل، ثم يسلم، يكفي أن يقول السلام عليكم، والأولى إضافة ورحمة الله وبركاته، هذا بالنسبة لسجود السهو. هذا إذا دخل وصل إلى حد الركوع وتذكر أنه لم يأتي بالتشهد، أما إذا تذكر كان الناس نسي التشهد وتذكر قبل الركوع قبل القيام يعني. نعم بعد بالقيام كما لو كان في الركعة الثالثة بالتسبيحات سبحان الله سبحان عفوا سبحان الله والحمد لله ولا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بعد ما راكع وتذكر أنه لم يأتي بالتشهد يرجع هنا يقعد يأتي بالتشهد ويكمل الصلاة مالته. إذا ذكرت بعد ما انتهت الصلاة ذكرت أنه التشهد سجود سهو فقط سجود سهو جيد. فهل من النجف هل تصح الصلاة بمأموم واحد صلاة الجماعة؟ نعم صح يعني في صلاة الجماعة يكفي أنه الإمام وواحد يعني يقتدي بالإمام. الصلاة الجماعة تنعقد حتى وإن كان المأموم واحد. في صلاة الجمعة لا لابد من خمسة أحدهما الإمام، أما في صلاة الجماعة فتنعقد بوجود مأموم واحد إمام ومأموم واحد. وطبعا إذا كان مأموم واحد يجوز أنه يقف محاذيا للإمام ويجوز أنه يقف متأخرا، أما إذا كان أكثر من واحد فما يصير التقدم على الإمام ولا التأخر أيضا عن الأفضل ما يصير التقدم على الإمام. والأحوط لزوما عدم المحاذاة إذا أكثر من واحد، الأحوط لزوما عدم المحاذاة يعني مو بصف الإمام. نعم إذا كان واحد يصير المحاذاة ويصير أيضا التأخر عن الإمام. أحسن. أم علي من بغداد تقول إحنا ورثة ولد وبنات، والدي كان عنده بيتين، بيت 600 متر وبيت 200 متر. ال 600 متر وزع على أخوتي قبل الوفاة، بقى بعد وفاته بقى بيت 200 متر. هاي ال 200 متر هم يردون يشاركون بيها اللي أخذوا بيت 600 متر، جاهز هذا أو لا؟ يعني كل ابنه احنا أربعة كل ابنه إلى 16 متر بعد ما أحسن يردون يعطونا بس 11 متر. نعم. فشنو الحكم يعني ذا البيت ذاك طيهم إياه هبة واهب البيت ذاك الأولاد بحياته واستلموه بحياته. هذا بعد يصير ملك إلهم ملك للأولاد ذولي، ما العلاقة بالإرث؟ نعم ما العلاقة بالإرث. هذا إذا الميت توفى وباقي عنده أملاك، هاي الأملاك راح توزع على أولاده من ضمن أولاده اللي وهب لهم البيت، يعني اللي وهب لهم البيت هم أيضا يشاركون البقية في بقية في التركة. أحسنتم سماحة السيد أفضل المدني، شكرا جزيلا لكم على هذه المعلومات. شكرا الجواب حياكم الله وبياكم. الشكر موصول لكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام على كرم والإصغاء والمشاهدة. يوم السبت القادم لا نعلم، ربما رمضان وربما ليس أو نهاية شعبان، ولكن هذه الأيام التي تفصلنا بين شعبان ورمضان ما أحلاها أن نتقرب إلى الباري عز وجل، ومن وسائل التقرب التوبة والتضرع. قد أثقل الظهر الذنوب وسودت صحف العيوب وستر عفوك شامل، ها قد أتيت وحسني وحسن ظني شافعي ووسائلي ندم ودمع سائل، فاغفر لعبدك ما مضى وارزقه توفيقا لما ترضى، ففضلك كامل وافعل به ما أنت أهل جميله، والظن كل الظن أنك فاعل. في أمان الله.